بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع الأحاديث القدسية. والليلة نتكلم عن ختام هذا الحديث الجامع الماتع الذي تعاشنا معه لمدة ما لا يقل عن حوالي 8 أيام تقريبا، وإن شاء الله نلتقي غدا مع حديث قدسي جديد إن شاء الله. إحنا وقفنا امبارح مع قول المولى عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حقيقة كلمات يعني سبحان الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم. هو في حد كتب عليها جماعة حاجة ما عملهاش؟ في حد في الدنيا هيتظلم؟ في ملك هيظلم إنسان على وجه الأرض ويكتب عليه حاجة هو عملها أو ما عملهاش؟ طبعا دي حاجة يعني مش شبه مستحيلة، هي فعلا مستحيلة، واخد بالك؟ ولذلك احنا قلنا في امبارح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح في قصه الرجل والبطاقه والسجلات وكان بكله، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ حد من الملائكه كتب عليك حاجه انت ما عملتهاش؟ قال: لا يا ربي. يعني هو نفسه رغم انه حاسس ان 99 سجل مليانين ذنوب يعني ممكن تكون مدعاه ان هو يخش النار، ومع ذلك يكرر بنفسه ان لا، ما كتبش عليه حاجه غلط. كان ممكن يقول: لا يا رب، هو في سجل واحد بس اللي مظبوط، انا بعترف وقول الحق، لكن 98 سجل كل متزور عليا. لكن هو عارف يقينا ان مفيش ملك هيكتب عليه يعني اي حاجه الا اذا كان هو عملها. خد بالك، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. المهم، فالمولى عز وجل بيقول: يا عبادي انما هي اعمالكم، محدش ظلمكم. عشان الناس اللي بتقول انا مصير ولا مخير، وبعدين لو ما كانش ربنا كاتب عليا المعاصي انا ما كنتش عملتها، خد بالك ده من حاجه، انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك وتركك في الدنيا. حد في الدنيا منعك تصلي؟ حد منعك حجز لسانك عن ان انت تذكر ربنا؟ حد حجزك عن القران؟ انت بنفسك اللي اخترت انك تذكر القران، انت بنفسك اللي نسيت ذكر ربنا، انت بنفسك اللي رفضت انك تسجد لله سبحانه وتعالى. فلما تيجي يوم القيامه فلا يلومن الا نفسك. فتسالك الموضوع عامل ازاي؟ يبقى اذا ايه؟ انما هي اعمالكم احصيها لكم، الملائكه عماله بتكتب عليكم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. عشان كده احد السلف كان يقول: والله ما تكلمت منذ 40 سنه بكلمه الا وقد اعددت لها جوابا بين يدي الله، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. اللي انت عملته والله ربنا مش هيظلمك ابدا سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار. النبي خايف عليك يا أخي، خاف أنت على نفسك بقى، ده حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. تعالوا نشوف، امبارح بدأنا ودي هنخلص فيها حلقة النهاردة إن شاء الله، عشان بكرة يبقى معاكم حديث قدسي من الصديقة إن شاء الله. القواعد التي يحاسب الله عز وجل عليها بها عباده. المولى عز وجل يحاسب عباده طبقا لست قواعد. القواعد دي اللي قالنا عليها بقى؟ يعني ربنا قال انا هحاسبكم على ست قواعد؟ لا طبعا. طب النبي قال لنا برضه لا، امال ايه؟ دي حاجات استنبطها اهل العلم من خلال مدارسه القران والسنه، واخد بالك؟ ايه هم الست حاجات؟ اقولهم لك حبيبي في الله بعد ما اتصلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وبرضه سامحوني معلش انا بتكلم بالراحه كده، لان يعني الست تعبان شويه، ويمكن يبقى يعني فتره كبيره جدا تعبان كده، يعني لانه بيقعد معايا فتره حوالي شهر او اكتر، بيبقى تعبان من فتره دخول الشتاء. اول حاجه العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. احنا يمكن اتكلمنا عن حتتين الاولين دولت او جزئتين الاولين، لكن معلش برضه في عجاله نذكركم بيها عشان اللي ما شافش حلقه امبارح يتابعها النهارده. اول حاجه العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. حد فيكم عنده شك ان ربنا حكم العدل؟ حد فيكم عنده ذرة يعني شك في ان ربنا عازم بالله ممكن يظلمه؟ ربنا قال كده: يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا ظلم اليوم. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الملك جل وعلا هو اللي يحاسبك. ورب الكعبة كما قال احد السلف: لو اعلم ان امي هي التي ستحاسبني او ابي ما احببت ان يكون ذلك. قالوا لماذا؟ قال: لان الله عز وجل ارحم وارأف بي من امي وابي. والحديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة من السبي كان في غزوة من الغزوات والمرأة كان عندها طفل رضيع فظلت تبحث عنه حتى وجدته، فلما وجدت طفلها الرضيع ألقمته ثديها فبدأ يرضع. الطفل الصغير بقاله كم ساعة مرضعش فبدأ يرضع، فالأم من فرحتها بلقي ابنها فنزل الدمع كده من خدها على خد الطفل. فنظر النبي وقال لأصحابه: أترون تلك الأم ملقية طفلها في النار؟ معقولة أم زيدية ممكن تلقي ابنها في النار؟ قال: لا يا رسول الله، وهي تقدم على ذلك. قال: والله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. يا الله، شفت أدي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي جل جلاله. فتخيل في عز الغضب الذي يغضبه المولى عز وجل يوم القيامة، كما قال آدم، كما قال نوح عليه السلام، كما قال سائر الرسل الأنبياء: لم يكن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي عز الغضب ده حبيبي ربنا سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم 8 شفاعات. ليه؟ عشان الناس دي تنجو وتخش الجنة. ما يفعل الله بعدكم وأنا شاكرا عليما سبحانه وتعالى. يلا 8 شفاعات لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، نشفع 8 شفاعات لبالونا ان شاء الله في الدار الاخرة. وبعدين بعد ده كله يأذن لكل نبي بشفاعة وكل ملك بشفاعة ولكل مؤمن بشفاعة، ثم يقول جل وعلا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: شفع الانبياء وشفع المؤمنون وشفع الملائكة وبقيت شفاعة ارحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار اي من اهل النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، فاذا دخلوا وقد انتحشوا صاروا فحما فيدخلون هذا النهر ويخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود في رقابهم الخواتيم، فاذا دخلوا الجنة قال اهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. بعد ذا كله ممكن انسان على وجه الارض يظن ان ربنا هزوم سبحانه وتعالى؟ لا خبر ابيض. مع كل الرحمة دي كلها رحمات، حتى ان ابليس لما يرى الرحمات دي كلها، الله عز وجل له 100 رحمة كما جاء في الصحيح، انزل رحمة واحدة في الدنيا، في كل الدنيا يترحم بها الانس والجن والطير والوحش، حتى ان الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية ان تؤذيها. ويمكن حدث لكم قصة النمر، يمكن حدث لكم قصة النمر مع القردة. قردة اعزكم الله كانت حامل، واضح انها حامل في اخر لحظة يعني في الساعات الاخيرة، وجاي الكاميرا كان ماسين يعني بيعملوا فيلم تسجيلي كده عن النمور والاسود حاجة كده، فلقوا نمر نزل الاصطاد فقالوا نصوره. ولما بيصوروا لقوا دخل اصطاد قردة. القردة طبعا مهما كانت سرعة حركتها مش زي سرعة النمر، النمر مقض على رقبتها مسكها وطلع ده ايه تبع عني عشان ايه عشان ياكلها. فهو طلع بيها طبعا هي ماسكها من رقبتها فجسمها من تحت عمال يتهز زي بندير الساعة، وهي بتتهز يقدر ربنا في آخر لحظة من حياتها ولدت ابنها. فنزل عزكم الله قرد صغير قوي، وتعرف الطفولة حلوة في كل حاجة، حتى في القرد حتى في الثعابين حتى في أي حاجة الطفولة لها كده رونق كده جمال. فالنمر واضح النمر دي كانت أنثى، وخد بالك لأن يعني قلب الأنثى حتى في النمور الأسود له رقة تختلف عن يعني أهو أشرس. الأنثى أشرس في الأسد وفي النمر لأن هي اللي بتأكل جوزها، يعني هو بقى بقاش كده سلطان زمانه، وهي تروح تقول الفارسة والجبال لحد عنده تقول اتفضل يا السيد كده يعني، فاهم ازاي؟ لكن مع ذلك حنينه لان هي لازم ترقص بأولادها، هي اللي كانت كلتهم يعني، فاهم ازاي؟ فالمهم ايه؟ فجأة القردة عزك الله ولدت الطفل الصغير ده، فالنمر كان جعان ومصطاد القردة دي عشان ياكلها، مرة واحدة راح رمى القردة من بقه وبدأ يبص على الطفل الصغير اللي نزل ده وبدأ النمر وهم إن شاء الله يهلكوا الاستدعية ديت مرة وعرضها لكم على الشاشة وإحنا بنعلق على الموضوع ده. بدأ النمر يطبطب بإيده على القلب الصغنطوط. أنا قلت في ساعة ما شفت المنظر ده قلت هاكله. أبدا والله بدأ يطبطب عليه طبعا بالراحة لأن إيه يعني لو يطبطب عليه بإحساسه بحرارة يعني الهزار هيبقى شوية في قتله يعني فاهم إزاي ده قلب صغير لسه مولود يعني. فسبحان الله بدأ يطبطب عليه وبعدين شويتين بدأ يلحس القرد بدأ يلحسه وينضفه وبعدين راح واخده كده شايله من رقبته وطالع بيه فوق الشجره. القرد الصغنطوط جاي بيلعب مع النمر فراح متزحلق وكان هيقع من على الشجره والنمر كأني عقرب ندر ولا صعدان وراح نازل من تحت بدأ يجيب القرد الصغنطوط ده لحد ما جابه واخد بالك وراح طالع فيه وحط هنا كده وحط ايده عليه كأنه بيحضنه. دي رحمه رحمه ربنا جعلها واحده بس في الدنيا حتى إن الدابة لا ترفع حافرة عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الله عز وجل الرحمة إلى 99 رحمة أو مش إلى 99 لا هي الرحمة أضيفت لل 99 فبقوا 100 واخد بالك. حتى إن إبليس إبليس اللي ربنا حكم عليه إن هو من أهل النار من كثرة ما يرى من الرحمات يظن أن رحمة الله ستسع. يا الله شفت هذه رحمة ربنا. يبقى أول حاجة من قواعد الحساب من المولى عز وجل لعباده المؤمنين اللي هو إيه؟ العدل التام الذي لا يشبه ظلم رحمن رحيم سبحانه وتعالى. أدي أول حاجة. الثانية القاعدة الثانية أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد يعني لا يمكن هيعذب حد بذنب حد. خد بالك قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعذب حد بذنب حد خد بالك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هتقول لي برضه زي ما احنا قلنا امبارح كده ان بعض الناس لا بيقول لا معلش ما في ناس بقى هتحمل اوزار ناس تانية ويحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم صح. بس لما تيجي تدقق تلاقي الايه ديت معانا مش ضدنا ما بتتعارضش مع النص اللي اوردناه. ليه؟ قال لك لان انا لما اجي النهارده راجل من دعاة الهدى من دعاة الضلال ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين وانا بدعو الناس الى الضلال والى الكفر والى البعد عن سنة النبي عليه السلام. طيب كم واحد وصل للضلال ده بسبب ايه؟ 5 6 10 ماشي. العشرة دولت لما ضلوا كان بصنعي ولا مش بصنعي؟ كان بفعلي. فاذا فضلالهم كان بسببي فيكتب ذلك في ميزان سيئاتهم وسيئاتي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سن في الاسلام سنة حسنة كان له اجره واجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى الوزر كتب من نسختين وزري ووزرهم والحسنة كتب من نسختين حسنتي وحسنتهم. واضح المسألة عاملة إزاي؟ يبقى إيمان لا تعارض. ولذلك المولى عز وجل حينما يقول يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان ومحدش يسمع الكلام ده غير المؤمنين حبايب الرحمن سبحانه وتعالى عباد الرحمن يقول جل وعلا يا عبادي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خد بالك لازم تحافظ على زوجتك وعلى أولادك بدل ما يضلوا يخش النار بسببك. وهم لو ضلوا وانت يعني ما ذكرتهمش بالله انت كمان هتخش معهم. ممكن تيجي يوم الأيام تقف بالإدامة ربنا سبحانه وتعالى وتبقى أعمالك مثلا 10 من 10 وبعدين خلاص انت اطمنت على نفسك. يسألك المولى عز وجل وهو أعلم هل عندك رعية؟ أي نعم يا رب عندي زوجة وعندي 3 أولاد و3 بنات. ها زوجتك محجبة؟ لا والله يا رب أنا ما رضيتش كبيرة. قلت هي براحتها بقى ويوم ربنا يكرمها أنا مش معترض. جميل. وبناتك طبعا يعني اكفي ابر على في المها تطلع يعني البنت المها مفيش مشكلة يعني. فهي طلعت لقى في المها برضه لابسة استرتشات فهي يعني ما قصرتش برضه زيها. طب الأولاد ما بيصلوش ويعني انت ما ذكرتهمش بلا خالص والله يا رب انا قلت بس يعني ايه الهدايه من عندك يا رب وتهدي من تشاء بقى يا رب. فهم بقى لما سبتهم كده فضلوا على كده. سبحان الله. فيامر الله عز وجل بهذه الرعيه تخش النار ومعاهم استاذهم اللي هو كان السبب في كده. طب انا دلوقتي بدع اولادي وبدع زوجتي او زوجتي تقول ماشي مفيش مشكله بس اولادي مش عايزين يلتزموا مفيش مشكله. ان عليك الا البلاغ. انت مش احسن من سيدنا نوح يعني لا تؤاخذ عليهم بس بشرط ان انت تفضل تتخولهم بالموعظه وبالتذكير والنصيحه باسلوب رقيق رحيم كتير جدا من الاباء. كان الأب ملتزم ما شاء الله، ولاده كلهم طالعين ضايعين خالص، فاهم ازاي؟ مش ذنبه. ما تجيش تعامل فلان ده ولاده بمعاملة هذا الرجل، يعني ربما يكون الرجل ده شيخ كبير أو داعية وأولاده طالعين مش كويسين، فما تجيش تقول أبي يا عم أبي أولاد الشيخ. ليه تحاسب الولد على إن هو كمان شيخ؟ وليه تحاسب الشيخ بذنب ابنه؟ هو الشيخ ده أفضل من سيدنا نوح؟ سيدنا نوح يعني نبي ورسول من أولي العزم الخمسة، ورغم ذلك ابنه مات كافر وزوجته ماتت كافرة وسيدنا لوط زوجته ماتت كافرة. في أكثر من كده؟ فما حدش يؤخذ بذنب حد إلا إذا ترك تذكيرا. قال جل وعلا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال إن عليك إلا البلاغ. حبيبك صلى الله عليه وسلم كلم عمه أبو طالب عشان يسلم، وإنت مش أبلغ ولا أخلص ولا أفضل من النبي، ورغم ذلك مات عمه كافرا. شوف قد إيه في أكثر من كده. فإذا المسألة ما هيش مسألة إن أنا إيه أسيبهم كده، لا لا لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتتسئل عن الرعية، ولو ضيعت رعيتك قال صلى الله عليه وسلم وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لا لا لا لا، رائحة الجنة، رائحة الجنة. إذا ما عليك إلا أن تذكره بالله سبحانه وتعالى. حيانا يجي مثلا أب من الأبهات يقول لي أنا ابني مثلا عنده 16 سنة 17 20 سنة وبذكره بالله ومش حايز لا بيصلي ولا ولا، أقول معلش ذكره بالرحم. ليه؟ الصراحة أنا بضغط عليه، أنا بعمل معك كذا. أقول لا غلط، ما تضغطش عليه، لأن يعني الجيل ده الله يكون فوقه عنده فتن قدامه وشهوات وشبهات ومصايب عايش وسطها، فنعمل إيه؟ نرفقه بالرحمة وباللين وذكره، تعالى يا حبيبي والله خايف عليك يا ابني من النار، يا حبيبي الدنيا هتعيشها كم مرة، يا حبيبي ربنا يبارك فيك، واكرمه واديله الهدية وخده معاك وطلع عمره، ابذل معاك كل الأسلوب الجميل عشان تاخد بإيده إلى الجنة. انما ان انت بقى تقول له هتصلي ولا مش هتصلي، طب مش هتصلي عنك ما صليت ومش عارف ايه، وتغلظ عليه وتضربه وتعمل، عمر ما هيستقيم وعمر ما هيلتزم، بالعكس ممكن يعني اكتر واكتر. فانت ما عليك الا ان تبلغ باسلوب رحيم رقيق بفضل الله وربنا يجعله في ميزان حسناتك. يبقى لا يؤاخذ احد بذنب احد، لكن في نفس الوقت ما جيش اقول ايه، طيب انا ذكرت زوجتي واولادي مره فخلاص بقى كفايه وانا هقعد اوجع دماغي لحد امتى، اللي هي الحياه ناقصه ومش عارف ايه. لا، اقعد ذكرهم لحد اخر لحظه في حياتك، لحد اخر لحظه في حياتك تذكر زوجتك واولادك وتدلهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفهم طريق الجنه وتذكرهم. وبعدين قبل ده كله حبيبي في الله، مفيش اعظم دعوه، مفيش دعوه اعظم من انت تكون نفسك قدوه لاولادك وزوجتك. يعني انت النهارده لما تيجي النهارده عايز تخلي اولادك يصلوا، مستحيل مستحيل ان انا اقول لاولادي تعالوا صلوا وانا ما اصليش. مستحيل اكون ماسك سيجاره في ايديا والاقي عرفت ان ابني بيشرب سيجاره اقول له يا حبيبي انت مش عارف ايه السيجاره، وماخد نفس وضربه في وشه مش عارف ان السيجاره حرام، يا حبيبي خد بالك حبيبي كده حرام، ممكن تخش النار وممكن تتعذب، وبعدين دي نعمه ربنا اوعى تحرق نعمه ربنا عشان كده حرام. هو طبعا يعني لو يمكن استجيب لامر حضرتك لان انت كده بتهزر، يعني انت كده دي مش دعوه، فاهم ازاي؟ ما تجيش واحده لابسه استرتشات وبابيهات وعامله شعرها في الخلاط وحتى في الميك اب وتقول لبنتها ايه بنت التوارب اللي انت فيه ده حرام يا ماما. ليه يا حبيبتي؟ ده النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات. ليه يا حبيبتي كده؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ ايوه يا ماما انت ما بصيتيش في المرايه. يا حبيبتي انا كبرت ما بفتنش حد ولا هافطر في حد، انت يا ماما صغيره لسه اموره. سبحان الملك، بنقول لكل ساقطه لاقطه، والامر بالحجاب لا يستثني لا كبيره ولا صغيره، الكل لازم يحتجب عن الرجال. وربنا يا رب يرزق اخواتنا وبناتنا وامهاتنا الحجاب والحياء، اللهم امين. إذا أول حاجة العدل الإلهي الذي لا يشوبه ظلم، دي من قواعد الحساب يوم القيامة. الحاجة الثانية أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد. الحاجة الثالثة حبيبي في الله إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال. أصل ممكن العبد يكون ناسي وفي الغالب هو بينسى، بينه وبينك كتير جدا من الناس تعمل ذنوب طول السنة ويجي على داخل مثلا على شهر رمضان ينسى هو عمل إيه. فلما تقول استغفر لك استغفر من إيه؟ وأنا عملت حاجة؟ او ممكن هو يكون دايما الذنوب دي اعتبرها عاديه، يعني زي ما انس بن مالك كان يقول لبعض التابعين انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، ان كنا لنعدوها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ويقول جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الاثنين هتلاقيهم، تلاقي حسناتك وتلاقي سيئاتك، وتقعد تبص للاثنين وقلت لك في حديث المفلس كان ممكن ربنا يعامله بالماينس زي ما بيقولوا ايه، يعني دي مترحم دي خلاص، انت عملت بمليار حسنه وظلمت الناس بمليار حسنه بمليار سيئه، فدي تتخصم من البيت فخلاص. تيجي يوم ما تلاقيش، لا هتيجي تلاقي، تيجي تلاقي حسناتك كلها، وبعدين تبتدي تتطاير بقى للناس اللي انت ظلمتهم، ربنا يعافيك يا رب العالمين. وبعدين سبحان الله حديث ثاني بتاع بقى حديث ابن ماجه سند صحيح، لما النبي عليه الصلاه والسلام لاعلمن اقوام من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه طبيضاء، حسنات قد الجبال، ثم يجعلها الله هباء منثورا. الصحابه فزعوا زي حضرتك كده، ما فزعت جبال حسنات يا ربي وكلها تبقى هباء منثورا تطير كده قدام عينيه. قالوا امسلمون يا رسول الله؟ قال بلى، مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، يصلوا كما انت رايح معكم، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو قدام الناس الانسان الفاضل المتبين اللي ما شاء الله الزميله فش الله اكبر قد كده، فاهم ازاي؟ عامله زي التفاح الامريكاني، واللحيه ده الله اكبر ست سلندر وحاجه بقى زي الفل، خد بالك. واول ما يخلو بينه وبين ربنا كل ما تتخيله من منكرات يرتكبها، لكن قدام الناس هو الخاشع المخبت الدامع الباكي الذي وهو بيتكلم يقعد يتسلق في صوته كده عشان يعني يقول لك تقول الانسان ده ما شاء الله عنده خشوع واخبات لله سبحانه وتعالى، وراجل قلبه منكسر. ومصايب، مصايب احنا عايشين فيها، وتيجي تتعامل معاه بالدولار والدرهم تجد صوره ثانيه خالص. يعني ترى الرجل تظن ان هو نسخه مثلا من عبد الله بن مسعود ولا معاذ بن جبل ولا الزبير بن عوام، تيجي تتعامل معاه بالدرهم والدولار تجد ده عقبه بن ابي معاويه وابو جهل وابو لهب وابي بن خلف، وكوكتيل كوكتيل كده ربنا عافنا عافيك. فدي مصيبه احنا عايشين فيها في هذه الايام، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى اذن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيجعل العبد يطلع من خلال الصحائف، هو بين يدين ربنا والصحائف مفتوحه. ها بص فعلت كذا وكذا، وربنا يملى عليه، هو باصص في الصحيفه وربنا بيكلمه سبحانه وتعالى، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. لو كان انسان حقيقي وربنا وهو تاب الى الله سبحانه وتعالى واستغفر وعاد الى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فاهم ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يذكره بالذنوب دي ثم يعفو عنه، يقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك ايه وادخل الجنه. انما لو كان انسان مكابر بقى وعنده شيء من ال يعني انسان ما هوش يعني مش عارف اقول لك ايه يعني، فانسان جريء على ربنا يقول لا ما عملتش، ودي هتيجي بقى من ضمن بقى الحاجات اللي هنذكرها دلوقتي، يقول لك لا ما عملتش، وينكر وينكر ويكذب على الله امام الله. شوف جريئته لدرجه ايه؟ يعني نقول مثلا انسان في الدنيا ممكن يتجرأ شويه وما هو لسه ما نتقدم لله ربنا، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب رابع حاجه من قواعد الحساب لهؤلاء العباد مضاعفه الحسنات دون السيئات. يا الله شفت ربك رحيم قد ايه؟ يضاعف لك الحسنات ولا يضاعف لك السيئات. يعني الحقيقه اقعد استغرب ساعات اقول لما اقعد اتذكر كده قول النبي عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما. خد بالك يعني لو انت عمر عندك 20 سنه وعمرة تانية عندك مثلا 70 سنة يدغفل لك الذنوب 50 سنة. طيب الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طيب حاجة تانية والحجة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. طيب إيه تاني؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإيه تاني؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أمال مين يخش النار؟ اتخذ بالك أنا قصدي إيه؟ يعني مع كل الأبواب اللي مفتوحة دي كلها عشان يغفر لك ذنوبك وتتحول كمان لحسنات، مين اللي هيخش النار؟ ده أكيد إنسان لم يعرض نفسه لرحمة واحدة من رحمات الله عز وجل. يعني بني آدم بالبلدي كده هو مش عايز الجنة. لأن النبي قال كده متصل عليه صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري، قال كل أمتي كلهم ده كل من اقوى الفضل منهم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى الا من رفض. فطبعا الصحابه مستغربين زي حضرتك مستغرب كده. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض يخش الجنه؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اللي يعصى امر النبي هو اللي ابى, هو اللي رفض بنفسه. وسبحان الله, والجنه طريقها سهل, سهل جدا, وهي قريبه جدا جدا. الناس مش عارف ده عمال بتدور على ايه. تخيل واحد كده بتقول له لو سمحت انا يعني عفوا يعني وقع مني مثلا اقول مثلا جنيه ذهب وقع فين في الحته دي, فقعد يدور هناك وفي الشارع اللي جنبيه, وبعدين هو قال لي الجنيه وقع مني مثلا في شارع جنب الدور العربية, راح يدور عليها مثلا فين في بيت عقبه, وراح يدور عليها في بابا. واحد يا عم الحاج انا بقول لك الجنيه ده وقع مني اهو, انت بتدور فين؟ فالنبي عشان بيقول لك كما عند البخاري الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. أنت بتدور فين؟ الجنة قريبة جدا. الجنة دي ممكن تكون في إيه؟ في حاجات بسيطة جدا, لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك برجا طريقك. يعني أنت مجرد بس كده تخيل كده لو نمت ليلة وأنت مصفي قلبك من الأحقاد والحسد والغل ربنا عارفين عارفكم يا رب العالمين أصحاب الكروب اللي بنظر ده, الواحد بيتخنق لما يشوف حد منهم, لما يشوف حد كده غلاوي عياذا بالله او حقود او حسود, الواحد والله العظيم بيحس ان الدنيا كلها يعني ربنا عارفين عارفينك يا رب. تخيل كده انت انا صفيت انت قلبك كده ونمت كده وقلبك وصدرك سليم من ناحيه المسلمين, هي دي الجنه في حد ذاتها سبحان الله. هو مش ليه قال كده؟ والحديث رواه احمد بسند جيد, يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه يدخل ثلاث ايام يقول الكلام ده ونفس الرجل يخش يتوضى كده, رجل بسيط وفقير متوضى دخل صلى ركعه الله اكبر ومشي. عبد الله بن عمرو قال بس اشوف الراجل بيعمل ايه, راح قال له انا عايز اقعد عندك ضيف ثلاث ايام, تعالى قعد عنده. بيقول ما لقيتوش بقى من حاجه, ده انا قلت جنه ايه اللي هيخشها ده؟ ده لا بيصلي قيام ليل ولا بيصوم نهار ولا بيعمل حاجه خالص, هي الفرائض بس. غير انه كان اذا تعرى من الليل كان يذكر الله, كان لما يقلق بالليل كده كان يقوم يذكر ربنا بس. قال حتى كدت ان احتقر عمله, ايه اللي بيعمله ده؟ ولا حاجه, ولا حتى يجي ربع الاعمال اللي انا بعملها. ده عبد الله بن عمرو بقى. فالمهم فقال وانا ماشي قلت له نبع صم كذا كذا كذا, فانت بتعمل ايه؟ قال هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لاحد من المسلمين. بس كده بنظف قلبي من ناحيه الناس كلها, خلصت الموضوع. تعرف تعمل كده؟ صعبه, وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. تعرف انت خارج من بيتك كده تشوف طفل يتيم تطبطب على راسه كده وتجيب له شوكولاتايه وهديه فيها صغيره كده, احنا داخلين على عيد, طقم لبس كده وتديه له, تعرف تعملها؟ سهل قوي, مش هتكلفك 20 30 جنيه 50 جنيه, ممكن تخش بيها كده. حد عارف تعرف تقوم تصلي ركعتين كده بالليل كده واحنا في العشر الاخر من رمضان, ربنا يبارك فيك من اول الهادي, يعني الهادي ليله وتريه يعني, عشان كده وانت قاعد بتتفرج عليا دلوقتي بالله عليك لسانك لا يفطر عن الله هو لك دلوقتي طول ما انت قاعد قدام الحلقه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني, اللهم انك عفو, دي دعاء ليله القدر. طب ليه ما تقول ما نقول اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي, صح؟ مش ينفع عفو ويستقيم المعنى, لكن لا هو. طب ليه النبي اختار العفو ولا لم يختار المغفره؟ قال لك اصل المغفره تنبئ عن الستر, لو انت قلت يا رب اغفر لي فغفر لك اي ستر ذنبك, يعني هيعاقبني عليه ولا لا؟ مش هيعاقبك عليه بس هيحاسبك عليه. طب يعني ليه ما هيذكرك بيه؟ اصل ما اتمحاش لسه في الصحيفه, هيقول لك انت عملت كذا في يوم كذا وكذا, ايوه يا رب في الاخر كنت غفرتها خلاص مع السلامه. هو ده حديث النجم, قد سترته عليك في الدنيا وانا اليوم اغفر لك, خذ كده اليمين وادخل الجنه. انما لو محى, لو عفى يعني محى بتمسحت, عارف لما يقول لك ده اتمسحت بالاستيكه اهي كده, فاهم ازاي؟ مع عدم التشبيه يعني, فاهم ازاي؟ ان لو ربنا عفى عني وعنك يبقى هيمحي الذنوب اصلا من الصحيفه, فلما تيجي يوم القيامه لا يذكرك بيه ولا يعاقبك عليه. طب ما يذكرني, ايه المشكله؟ لا خد بالك, ما هو النبي قال كده كما عند البخاري عن ام عائشه قال من نوقش الحساب عذب. اخو حبيبي انت متخيل انت لما تقف بين ايدين ربنا, ربنا الله فاطر السماوات والارض, لما تقف بين ايديه يقول لك انت عملت كذا في يوم كذا وكذا, ده مين؟ ده ربنا. ده مش المدير العام بتاعك ولا الوزير ولا الحاكم ولا شيخ من المشايخ, لا لا لا, ده ربنا فاطر السماوات والارض, هيقول لك انت عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا, هتعمل ايه؟ انا متهيألي لحم وش البني ادم يقع مع اول كلمه, صح ولا لا؟ عشان كده النبي عصام قال من نوقش الحساب عذب, في روايه الطبراني من نوقش المحاسبه هلك. فعشان كده محتاجين العفو اكتر من المغفره, خد بالك. عشان كده كان احد السلف يقول ان لم ترضى عني فاعف عني, لو ما كنتش هترضى عني يا رب فعلى الاقل اقف عني, واخد بالك؟ واللي اعلى من العفو طبعا الرضا. يعني ايه من ربنا يرضى عنك؟ ده مش هيبقى يعفو عنك وبس، لا ده ذنوبك اتمسحت بالاستيكه خلصت، مفيش ذنوب خلاص تمام، وفوق ده كله كمان ربنا راضي عنك. لو رضي عنك هيسعدك دنيا واخره، خدت بالك المعنى؟ فكان ده دعاء للتقدير. وانت قاعد بتتفرج عليه دلوقتي هتخسر ايه؟ سيبك كده. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو. افضل كده شغل لسانك حبيبي في الله، ان انت ممكن تكون ليله القتل ممكن. ازاي ده هم بيقولوا عن الشيخ هي ليله 27 هي اكتر ليله بتيجي فيها ليله القدر؟ هي فعلا 27، بس هي مش كل سنه ليله 27، هي ممكن تكون احرى يعني او اكثر ليله ممكن نتحرى فيها ليله القدر، انما ليله القدر متنقله. تحرى ليله القدر في العشر الاواخر في الوتر منها. طب ليه النبي قال في العشر الاواخر؟ خد بالك برضه سؤال وهمي، ليه ما قالش في الخمس الاواخر؟ مش يستقيم الحال؟ اه طبعا يستقيم، ما هي فعلا الوتر خمسة، 21 23 25 27 29، وانا اتحرى في العشر ايه؟ ما انا اشتغل في الثلاثة دول في الخمسة دول. قال لك لا، عارف ليه؟ لان افترض ان في يوم من الايام اي بلد اسلامية حسبت الشهر غلط، فدخلنا يوم بدري او يوم متأخر، هيبقى الوتر زوجي، يبقى الزوج وتر، واضح؟ فانت لو تحريت ليه 21 هتكون عندك انت في الحساب يا اما 20 يا اما 22، واضح؟ عشان كده النبي عليه السلام حرصا عليك قال لك تحرها في ايه؟ في العشر الاواخر في الوتر منها. خد بالك؟ تحرى بقى ليله القدر من الليلاتي. افضل بقى شغال. طب اعمر ليله القدر ازاي؟ هل لازم يعني افضل طول الليل بصلي؟ لا، نوع نوع، ربنا يبارك فيك. خد اجازه من شغلك في العشر الاواخر دولت، واقعد بقى طول النهار كده ايه؟ ريح نفسك ونام اكبر قدر من الوقت عشان تفرغ نفسك بالليل. من اول بقى الله اكبر صلاه المغرب، صليت المغرب وفطرت ما شاء الله، بعدها تجهز نفسك رحت صلاه العشاء والتراويح. بعد التراويح اوعى تنصرف من خلف الامام حتى ولو كان بيوتر. خد بالك كتير جدا بيقع في الغلطه الكبيره، انا بقولها غلطه كبيره جدا، غلطه كبيره بتضيع على نفسك خير كبير جدا انت ما انتش حاسس بيه. كتير جدا يعني حريص قوي قوي عايز يصلي الوتر بقى في التهجد. طب يا سيدي افترض، هو طبعا هنقول لأئمة المساجد ده كان حد لو كان في المسجد هيعملوا تهجد خلاص يبقى نوتر في التهجد، فلما في تهجد واخد بالك ويقعد تروح نصلي 8 ركعات وينصرف الناس ويبقى الشفع والوتر ايه في التهجد. طيب افترض انت بقى الإمام مش هيعمل تهجد في المسجد ده فهيصلي الشفع والوتر، صلي ورا الشفع والوتر واخد بالك، حبيت في الوتر تقوم تصلي ركعة زيادة براحتك، حبيت تسلم معاه في الوتر براحتك زي ما انت عايز، وما توترش تاني لا وتراني في ليلة، لكن ما تسيبش الامام لحد ما يخلص الصلاة. ليه؟ ان عندنا نص حديث صحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. انا ضيع على نفس الاجر ده كله ليلة كاملة كتبت لي يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، يعني انا لو صليت خلف الامام صلاة التراويح لحد ما خلص اخر ركعة وسلمت، وبعد ما سلمت من ركعة الوتر تمام كده خلاص اتكتب لك قيام ليلة كاملة، يبقى انت كده قمت ليلة القدر. طب عايز استزيد زود بقى براحتك، روح البيت اقعد بقى تهجد براحتك، في مسجد جنب منك بيتهجد روح واشتغل معاهم عشان نثبت بقى الخشوع والخضوع بقى والقراءة والبكاء، حاجة بتبقى جميلة. فاهم ازاي؟ وصلي معاهم. طيب الامام هيوتر في المسجد ده انت ما هتصلي بقى، يعني عايز تصلي هنا التراويح في المسجد هتصلي فيه مثلا التهجد مثلا، هو طبعا هيوتر يا اما في التهجد يا اما في التراويح واخد بالك؟ شايف الموضوع؟ اوعى تسيب الامام قبل ما يخلص. افترض ان الامام اوتر مرتين في نفس المسجد خلاص، يبقى انت لو اوترت معاه في التراويح يجي يوتر في الصلاه في التهجد، انت قوم بعد الوتر بتاعه مصلي ركعه ثانيه عشان ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش وترين في ليله واحده. المهم ان انت ما تسيبش الامام، حاول بقى تجتهد. طب انا مش هقدر ادي الليل كله صلاه، خلاص صليت معاه التراويح قدرت تصلي التهجد معاهم خير، ما قدرتش وحبيت تصلي في البيت برضه خير. فاهم ازاي؟ قضي وقتك بقى ما بين استغفار، ما بين بقى اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، ما بين ذكر لله، ما بين قراءه قران، ما بين دعاء، ما بين صلاه، اقعد كده قسمها. انا بقول لك نصيحه اخوك بقى اقعد قسمها بقى، روح البيت نام لك ولو ساعه او ساعتين وقوم بقى فايق كده. فاهم ازاي؟ اغسل بقى نفسك كده وتوضى وظبط نفسك وخش في الصلاه بتاعتك وجمع زوجتك واولادك ورا منك الله اكبر، اقعد صلي. مش حافظ امسك مصحف مفيش مشكله مش عيب واخد بالك، صلي مثلا نص ساعه اقعد اقرا القران نص ساعه، اذكر ربنا نص ساعه، ادعي، فاهم ازاي؟ قوم تاني صلي نص ساعه وهكذا، قسمها لحد ما يطلع الفجر، روح صلي الفجر في المسجد. الف مبروك انت كده فزت بليله القدر مع اخلاص النيه. همزة قسمها بالمنظر ده. مش لازم ليلة القدر يكون بصلي واقف على رجليه من أذان العشاء أذان الفجر، دي ممكن الإنسان ما يبقاش يا جماعة برضه، فما تفوتش على نفسك ليلة القدر. تعالى بقى نرجع للموضوع بتاعنا اللي هي القواعد التي يحاسب الله عز وجل عليها أبدا. الحاجة الثانية برضه اللي عايز أقولها معلش قبل ما نخش الموضوع ده، جماعة الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. من الليلة دي داخل على ليلة القدر بقى، فبدل ما تحرم نفسك من نعمة المغفرة بالله عليك مخاصم حد بالتليفون مش هيكلفك حاجة، السلام عليكم حبيبي في الله وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كنت أتمنى أن أنت اللي تبدأني لأن أنت أفضل مني، شوف دي، لكن طالما أن أنت أفضل مني فأنا ببدأك لأن أنا مش كويس، أنا أوحش منك، أنا أقل منك، أنت أحسن مني، فأنا يعني إيه؟ يعني حبيت أن أنا أتصل بأخويا حبيبي وأقول له كل سنة أنت طيب وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وربنا يبارك فيك ويغنمك ليلة القدر، أنا بس قلت صالح أخويا وحبيبي لأن ما يهونش عليا تيجي عليا الأيام الجميلة ديت وأكون بخصمك، وتبقى مصيبة بقى ان انت تكون مخاصم امك وابوك. انا نهار ابيض، انا مش متخيل في حد في الدنيا ممكن يكون مخاصم امه او ابوه او اخواته او مخاصم قرايبه، لا ربنا يرفيك، اوعى اوعى خد بالك، فيقال انظروا اجلوا هذين حتى يصطلح. طيب، من القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده مضاعفه الحسنات دون السيئات. شفت رحمته قد ايه، يضاعف لك الحسنه والسيئه لا. قال جل وعلا إن تقربوا الله قربا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. أقل عدد توعد به الحسنة 10، قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. السيئة بقى، وأما السيئة قال جل وعلا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الله أكبر. وقال جل وعلا كما في الحديث رواه الحاكم بإسناد الحسن الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها. يا الله، الحسنة بعشر أمثالها إيه؟ أو أزيد، والسيئة إيه؟ بمثلها يعني واحدة أو أكثر. سبحانه وتعالى، إيه الأعمال اللي ممكن تضاعف فيها الحسنات؟ على سبيل المثال مش على سبيل الحصر يعني، القرآن. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى حضرتك ولو قريت في المصحف بتاع المدينة، المصحف بيبقى فيه حوالي 15 سطر، سطر فيه حوالي 40 حرف، يعني 600 حرف في الصفحة الواحدة، في 10 حسنات ب 6000 مبروك، تقرا جزء في ثلث ساعة 120000 حسنة، 1000 مبروك في خلال 3 ساعات تقرا 8 اجزاء ونص بفضل الله بمليون حسنة. حسب انا حسبتها لك مليون حسنة، فدي حبيبي في الله في 3 ساعات، 3 ساعات بس، 3 ساعات بالظبط بالملي تقرا فيها 8 اجزاء ونص بمليون حسنة. ايه تاني من الاعمال اللي بتضاعف؟ الصلاة. الصلاة كانت كم صلاة جماعة؟ كانت 50 صلاة في رحلة الاسراء كما في الحديث اللي رواه البخاري، كانت كم صلاة؟ كان 50 صلاة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل ما بين ربه جل وعلا بين موسى عليه السلام يقول ارجع فسأل ربك عز وجل التخفيف، فيرجع فيخفف لحد ما نزل ده كان 5 صلوات. فقال جل وعلا إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. يبقى 50 صلاة اتكتبت، ولكن أنت اللي هتأديها بيها محمد أنت وأمتك صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ب50 صلاة. يا الله، تخيل حضرتك كده لو كانوا 50 صلاة كنا هنعمل ايه؟ دي كانت يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني ان حضرتك الله اكبر وتصلي بعد ما تسلم الصلاة اللي بعدها جت الله اكبر، لا كان بقى شغل بقى ولا اي حاجة نفضل قاعدين كده. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ايه تاني كمان بيضاعف؟ كمان الصدقة. قد تصل مضاعفة الصدقة ل700 ضعف الى اضعاف كثيرة. قال جل وعلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يا 7 في 100 ب700، وبعد ذا كله كمان والله يضاعف لمن يشاء، وفي قراءة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ايه ثاني اللي يضاعف؟ الصوم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ده ربنا اللي بيقول وأنا أجزي به. قد ايه ما تعرفش ليه، لان الصوم من الصبر. وقد قال جل وعلا عن اهل الصبر انما، خد بالك، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يا الله، ايه تاني كمان يعني بيزاد في الاجر؟ الصبر على البلاء، الصبر على البلاء، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي باسناد حسن والترمذي باسناد حسن: لا يودن اهل العافيه يوم القيامه لو ان جلودهم كانت قردت بالمقاريد في الدنيا، خد بالك، مما يرون من ثواب اهل البلاء. يبقى من قواعد الحساب لله سبحانه وتعالى، حساب المولى عز وجل لعبادي، اللي هي ايه؟ اللي هي مضاعفة الحسنات دون السيئات. رقم خمسة حبيبي في الله، تبديل السيئات الى حسنات. قال جل وعلا: الا من تاب وامن. ده شوف بقى، تفتح باب الامل قد ايه في قلب العبد. وده بيذكرني بحديث من ذريه سند جيد، لما جاء رجل قد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، كان لسه ما اسلمش، فجاء إلى الحبيب المصطفى نهر الرحمة من بوع الحنان، قال له: يا محمد، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. قال برضه لسه مش مستوعب الموضوع، ان في مصائب ثانيه وعاملها. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فنزل قول الله عز وجل: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حديث جميل جدا، يعني انت نفسك وانت تسمع كده هتبتسم. حديث جميل جدا رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار. بسم الله. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له: ادخل الجنة. خد بالك، فيقال له، عفوا، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغائر الذنوب. هو رجل ده عمل ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة، كبائر وصغائر. فالمولى عز وجل، وده رجل مين؟ ده آخر واحد يخش الجنة. فيقول جل وعلا للملائكة: اعرضوا عليه الصغائر بس وخلوا عنه الكبائر، ما تعرضوش عليه الكبائر دلوقتي، سيبوها دلوقتي. فيعرضوا عليه صغائر الذنوب، كل ما يفتحوا له صفحة: شفت الصغائر اللي انت عملتها في اليوم ده؟ ايوه. والصغائر اللي في اليوم ده؟ ايوه. واليوم ده؟ ايوه ايوه ايوه. لحد ما الصحيفة تخلص اخرها وتتقفل، بعد ما تتقفل الراجل قال لك: بس ده انا رحت بقى خلاص، ده أنا كده خلاص، ده أنا مش في النار، ده أنا في قعر النار. وإذا بالحق جل وعلا يبدل سيئتي حسنة ويخبر الملائكة، فتقول له: فإن لك بكل سيئة حسنة. يا خبر أبيض، كل المصائب اللي عملتها دي كلها اتبدلت لحسنات. وإذا بهذا الرجل يفكر: الله أكبر، طالما الصغائر اتقلبت حسنات، طب ما بالمرة نجيب الكبائر. فقال: يا رب، لقد عملت ذنوبا لا أراها ها هنا. يعني إيه يا رب؟ ده في شوية كبائر كده عملتها أنا ما شفتهاش. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رقم ستة، ودي آخر حاجة من قواعد الحساب، وإحنا فضلنا سبع دقائق خلاص نصور كده فيهم: إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. إن في شهود تشهد عليهم، هو مش الصحف مكتوبة بس في منهم ناس هتنكر، في منهم ناس هيقولك: لا أنا معانتش ده يا رب. فيقام الشهود، أول من يشهد على هؤلاء الناس الرسل والأنبياء. دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال النبي المتواضع صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك. فقال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة من الأنبياء هيشهدوا إيه؟ على الأمم. الله، طب بس في بعض الامم هتكذب النبي بتاعها، معقول؟ اه والله. والحديث رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامه فيقول له جل وعلا: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى يقول بنا يا ربي ده سيدنا نوح عليه بلغه قد إيه 950 سنة بنا يا ربي قد بلغتهم. فيسأل الله عز وجل قوم نوح يقول ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير والله العظيم ما شفناه. هو كان فين؟ جانا أنت 950 سنة يا ظلمة ما شفتوش سيدنا نوح 950 سنة عمال بيذكركم بالله ولكم الجنة والنار والآخرة والتوحيد وتقول لي مش عارف ايه. فقالوا ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. فيقول جل وعلا من يشهد لك يا نوح؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته. يقول صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم فذلك قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. مين كان يشهد على الناس؟ الأرض والأيام والليالي. يا الله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تشهد الأرض بكل من أطاع الله عليها وتشهد الأرض بكل من عصى الله عليه. كل بقعة عصيت ربنا فيها تشهد عليك وكل بقعة أطعت ربنا فيها هتشهد لك يوم القيامة. ومن تاني يشهد على العبد؟ الملائكة. قال جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. والسائق والشهيد الملكان اللي كانوا موكلين بالعبد هيشهدوا ليك أو عليك سبحان الله. وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. خد بالك. طيب فإذا لج العبد في الخصومة وكذب ربه جل وعلا وكذب الشهود وكذب الأنبياء وكذب الملائكة تشهد عليه أعضاء. ودي آخر حاجة نختم بيها حديث رواه مسلم. العبد يجي يوم القيامة عبد بقى جريء جدا مع ربنا يقول يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلتم بيننا محرما؟ فيقول بلى. فيقول فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا من نفسي. فيقول جل وعلا لك ذلك. خد بالك لك إيه ذلك. فيختم على فم هذا العبد يختم على فيه ما يتكلمش ولا كلمة وتنطق جوارحه. تقول العين أنا نظرت إلى الحرام. تقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام. وتقول اليد وأنا بطشت في الحرام. وتقول الرجل وأنا مشيت إلى الحرام. ويقول الفرج وأنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على أعضائه ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. ده أنا كنت بدافع عنك عشان ما تخشش النار سبحان الملك. فتشهد عليه أعضاء آخر الأمم. آخر الأمم ودي آخر نقطة أولى. آخر الأمم اللي هتيجي يوم القيامة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهي أول الأمم محاسبة إكراما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفين أمتنا أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل يوم القيامة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صفا 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. 40 صف من 69 أمة و80 صف من أمة واحدة هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال أين الأمة الأمية نبيها فنحن الآخرون الأولون. احنا آخر أمة وأول من يحاسب إكراما لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي كانت القواعد التي يحاسب الله عز وجل عليها عباده. فاجمع احنا الآن من النهاردة العشر الليالي جين دي كلهم ليلة القدر. الحق نفسك توب اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني. ادع نفسك ادع لإخوانك ادع لإخواننا وحبيبنا في فلسطين في العراق في السودان في أفغانستان في كل بلاد المسلمين ان ربنا يفرج همهم ان شاء الله على وعسى ربنا يتقبل منا هذه الدعوة ونلحق نتوب ونبدأ صفحة جديدة من جناتي مع الله سبحانه وتعالى ونصلي نقرأ القرآن نذكر ربنا نستغفر نحاول بقدر الإمكان نصالح كل اللي احنا مخصمينهم نحاول نصف نفسنا من الأحقاد ومن الأغلال. ربنا يبارك فيكم جميعا من رب العالمين ويجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجمعنا بعد ذلك في الفردوس الأعلى إخوانا على سر المتقابلين. نلقاكم غدا إن شاء الله مع روائع الأحاديث القدسية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.